أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، أي كتبه التي أنزلها على رسله. والإيمان بالكتب يتضمن ما يلي: يتضمن الإيمان بأنها حق من عند الله، وبأنها تصديق واجب على كل من بلغته فيصدق بأخبارها ويلتزم بأحكامها ما لم تنسخ. وعلى هذا فلا يلزمنا أن نلتزم بأحكام الكتب السابقة، لأنها كلها منسوخة بالقرآن المجيد إلا ما أقره القرآن. وكذلك لا يلزمنا العمل بما نسخ في القرآن، لأن القرآن فيه أشياء منسوخة. ومن الإيمان بالكتب الإيمان بما علمناه معينا منه، كالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وموسى. ومن الإيمان بالكتب الإيمان بأن كل رسول أرسله الله معه كتاب، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. وقال عيسى: إني عبد الله آتاني الكتاب. وقال عن يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وينبغي أن يتنبه إلى أن الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى اليوم قد دخلها التحريف والكتمان، فلا يوثق بها. والبراد بما سبق الإيمان بأصل الكتب وملائكته وكتبه ورسله، وهم الذين أوحى الله إليهم وأرسلهم إلى الخلق ليبلغوا شريعته جل وعلا. والإيمان بالرسل يتضمن ما يلي: أولا أن نؤمن بأنهم حق صادقون مصدقون، وثانيا أن نؤمن بما صح عنهم من الأخبار وبما ثبت عنهم من الأحكام ما لم تنسخ، وثالثا أن نؤمن بأعيان من علمنا أعيانهم، وما لم نعلمه فنؤمن بهم على سبيل الإجمال، ونعلم أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل لكل أمة رسولا تقوم به الحجة عليه، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والبشر إذا لم يأتهم رسول يبين لهم فهم معذورون، لأنهم يقولون: يا ربنا ما أرسلت إلينا رسولا، كما قال تعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فلا بد من رسول يهدي به الله الخلق. فإن قيل قوله تعالى على فترة من الرسل يدل على أنه هنالك فترات ليس فيها رسل، فترة لا يكون فيها رسول، فهل قامت عليهم الحجة؟ الجواب أن الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام طويلة، ومع ذلك قامت عليهم الحجة لأن فيها بقايا. فما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه من رواية عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وكما قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قال رسول الله: واليوم الآخر، أي وأن تؤمن باليوم الآخر، وهو اليوم النهائي الأبدي الذي لا يوم بعده، وهو يوم القيامة الكبرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، ذكر ذلك في العقيدة الواسطية. وعلى هذا فالإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالنفخ في الصور وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا بهما من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالموازين والصحف والصراط والحوض والشفاعة والجنة وما فيها من النعيم والنار وما فيها من العذاب الأليم، كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. ومنه ما هو معلوم بالقرآن، ومنه ما هو معلوم بالسنة بالتواتر وبالآحاد. فكل ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمر اليوم الآخر فإنه يجب علينا أن نؤمن به. قال صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. هنا أعاد الفعل ولم يكتفي بواو العطف، لأن الإيمان بالقدر مهم، فكأنه مستقل برأسه. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم أعاد الفعل: وتؤمن بالقدر خيره وشره، فلم يكتفي بواو العطف، لأن الإيمان بالقدر مهم فكأنه مستقل برأسه. والإيمان بالقدر أن تؤمن بتقدير الله عز وجل للأشياء كلها، سواء ما يتعلق بفعله تعالى أو ما يتعلق بفعل غيره، وأن الله عز وجل قدرها وكتبها عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ومعلوم أنه لا كتابة إلا بعد علم، فالعلم سابق على الكتابة. ثم إنه ليس كل معلوم لله سبحانه وتعالى يكون مكتوبا، لأن الذي كتب إلى يوم القيامة، وهناك أشياء بعد يوم القيامة كثيرة أكثر مما في الدنيا هي معلومة عند الله عز وجل، ولكن لم يرد في الكتاب والسنة أنها مكتوبة. وهذا القدر، قال بعض العلماء إنه سر من أسرار الله، وهو كذلك، لم يطلع الله عليه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إلا ما أوحاه الله عز وجل إلى رسله أو وقع فعلم به الناس، وإلا فإنه سر مكتوب. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وإذا قلنا إنه سر مكتوم، فإن هذا القول يقطع احتجاج العاصي بالقدر على معصية، لأننا نقول لهذا الذي عصى الله عز وجل وقال هذا مقدر علي، نقول له: ما الذي أعلمك أنه مقدر عليك حتى أقدمت عليه؟ أفلا كان فالأجدر بك أن تقدر أن الله تعالى قد كتب لك السعادة، وحينئذ تعمل بعمل أهل السعادة، لأنك لا تستطيع أن تعلم أن الله كتب عليك الشقاء إلا بعد وقوعه منك. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالقول بأن القدر سر من أسرار الله مكتوم لا يطلع عليه أحد إلا بعد وقوع المقدور، هذا القول تطمئن له النفس وينشرح له الصدر وتنقطع به حجة البطالين. وتؤمن بالقدر خيره وشر. الخير ما يلائم العبد، والشر ما لا يلائمه. ومعلوم أن المقدورات خير وشر، فالطاعات خير والمعاصي شر، والغنى خير والفقر شر، والصحة خير والمرض شر، وهكذا. وإذا كان القدر من الله فكيف يقال الإيمان بالقدر خيره وشره والشر لا ينسب إلى الله؟ الجواب أن الشر لا ينسب إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه: والشر ليس إليه. فلا ينسب إليه تعالى الشر لا فعلا ولا تقديرا ولا حكما، بل الشر في مفعولات الله تعالى لا في فعله، ففعله كله خير وحكم. فتقدير الله لهذه الشرور له حكمة عظيمة. وتأمل قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تأمل تجد أن هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر كان لما يرجى منه من العاقبة الحميدة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل. ويظهر الفرق بين الفعل والمفعول في المثال التالي: ولدك حينما يشتكي ويحتاج إلى كي تكويه بالنار، الكي شر لكن الفعل خير لأنك تريد صالحة. ثم إن ما يقدره الله لا يكون شرا محضا، بل في محله وزمانه فقط. فإذا أخذ الله الظالم أخذ عزيز مقتدر صار ذلك شرا بالنسبة للظالم، وقد يكون خيرا له من وجه آخر. أما لغيره ممن يتعظ بما صنع الله به فيكون خيرا. قال تعالى في القرية التي اعتدت في السبت: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وكذا إذا استمرت النعم على الإنسان حمله ذلك على الأشر والبطر، بل إذا استمرت الحسنات ولم تحصل منه سيئة تكسر من حدة نفسه

فنقول ما اسم استفهام مبتدا وذا خبره، أي ما الذي أكتبه، والعائد على الموصول محذوف تقديره ما الذي أكتبه. وفي هذا دليل على أن الأمر المجمل لا حرج على المأمور في طلب استبانته. وعلى هذا فإننا نقول إذا كان الأمر مجملا فإن طلب استبانته لا يكون معصية، فالقلم لا شك أنه ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فكتب المقادير. فإن قيل هل القلم يعلم الغيب؟ فالجواب لا، لكن الله أمره ولا بد أن يمتثل لأمر الله، فكتب هذا القلم الذي يعتبر جمادا بالنسبة لمفهومنا، كتب كل شيء أمره الله أن يكتبه، لأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على حسب مراد الله. وكل من صيغ العموم، اكتب مقادير كل شيء، فتعم كل شيء مما يتعلق بفعل الله أو بفعل المخلوق حتى تقوم الساعة، والساعة القيامة. وأطلق عليها لفظ الساعة لأن كل شيء عظيم من الدواهي له ساعة، يعني الساعة المعهودة التي تذهل الناس وتحيق بهم وتغشاهم حتى تقوم وحين تقوم، وذلك عند النفخ في الصور. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا، أي الإيمان بأن الله كتب مقادير كل شيء، فليس مني. تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كافر، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بريء من كل كافر. ويستفاد من هذا الحديث ملاطفة الأبناء بالموعظة، وتؤخذ من قوله يا بني، وأنه ينبغي أن يلقن الأبناء الأحكام بأدلتها، وذلك أنه لم يقل إن الله كتب إلى آخره وسكت، ولكنه أسند إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما قال. فمثلا إذا أردت أن تقول لابنك سمي الله على الأكل واحمد الله إذا فرغت، فإنك إذا قلت ذلك يحصل به المقصود، لكن إذا قلت سمي الله على الأكل واحمد الله إذا فرغت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتسمية عند الأكل، وقال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة ويحمده عليها ويشرب الشربة ويحمده عليه. والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية أنس رضي الله عنه. إذا فعلت ذلك استفدت فائدتين: الأولى أن تعود ابنك على اتباع الأدلة، والثانية أن تربيه على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول هو الإمام المتبع الذي يجب الأخذ بتوجيهاته. وهذه في الحقيقة كثيرا ما يغفل عنه، فأكثر الناس يوجه ابنه إلى الأحكام فقط، لكنه لا يربط هذه التوجيهات بالمصدر الذي هو الكتاب والسنة. أسأل الله رب العالمين أن يرحم الإمام المصنف رحمة واسعة، وأن يغفر له، وأن يرحم العلامة الشارحة رحمة واسعة وأن يغفر له، وأن يرحمنا رحمة واسعة وأن يغفر لنا ولإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.